خطبت بنت تصلي وتصوم وتحافظ على الفروض، ولكن أمي لا تريدها زوجة لي لخلاف بين أهلها ومصممة على ذلك، فهل أطيع أمي أم ماذا أفعل؟ هذا عجل في طاعة أمك، من الطاعة المعروف، الطاعة المعروفة في المعاصي. الزوجة المهمة إذا كانت جيدة في دينها ومستقيمة فعليك أن تكلم مع الوالدة بالأسلوب الحسن والعبارات الطيبة حتى ترضى إن شاء الله، وعليك أن تقوم مع الزوجة بالنصيحة أيضا حتى تقدم الأخلاق الفاضلة والسيرة الحميدة لأمك، وتلاقى التباغض بينها وبين أهلك. فالمقصود أنك على فرض بفروض الإسلام، فعليك أن تعتني، ترضي أمك وترضي من حولك بالكلام الطيب والأسلوب الحسن، وتنصح الزوجة بأن تستعين معهم الدين والكلام الطيب حتى يكون إن شاء الله على ذلك الاجتماع والوئام، وحتى لا تحتاج إلى الطلاق.